وبعدين يصبح بقى جمال عمر هو ال اوكي اه انت لحظة واحدة. اللايف أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير وإذاعة تفكير. وبيسعدنا النهاردة إنه هنستكمل الحلقات لعملية تفكير الصالون والمسرح والميدان. والآن معنا إذاعة تفكير، ونقدم برامجنا الآن لايف على يوتيوب. ويسعدنا أن نبدأ بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ شادي المصري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قد استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها علينا الأستاذ شادي المصري هنا إذاعة صالون تفكير. ويسعدنا أن نقدم الآن نشرة أخبار صالون تفكير التي يقوم على إعدادها وكتابتها وقراءتها الأستاذ أحمد خفاجي. فتفضل. السيدات والسادة، مرحبا بكم مع نشرة أخبار صالون تفكير نصف الشهرية، يقدمها لكم أحمد خفاجي من STTV. نبدأها بالعناوين: فاعليات ثقافية، اهتمامات الأعضاء، دينيات ومتابعات وإنسانيات ومتفرقات واشتباكات وفنون، وأخيرا في الطريق إليكم. كانت هذه سيداتي سادتي هي العناوين، وإليكم الأخبار بالتفصيل من صالون تفكير STTV. فاعليات ثقافية، أكاديمية تفكير، واصل جمال عمر رغم انه كان معزوم عند حماته تقديم كورس كتابه مقدمه في توتر القران، حيث عقد لقاء يوم الاحد الخامس من الشهر الجاري قدم فيه محمد ياسين ورقته عن النسخ في القران، ودعاء عباس عن محليه النص وعالميه الرساله، واسماء زكي عن جمع القران. اما محمود عماد فقد قدم نقده لكتاب توتر القران. شاطر يا محمود. 2. مسرح وإذاع التفكير. عقد يوم السبت 27 من الشهر الماضي اللقاء الأول لإذاعة ومسرح تفكير، حيث بدأ بتلاوة قرآنية للشاب الصاعد الواعد مستر شاد المصري المنوفي، ثم قدم أحمد خفاجي المنوفي برضو نشرة أخبار صالون تفكير الأولى. أعقب ذلك عزف على الجيتار للفنان المتميز والباحث الواعد أمين، بدأها بتهنئة جمال عمر بعيد ميلاده 21 كده. ثم تم تمثيل الفصل الثاني من مسرحية مصير صرصار لتوفيق الحكيم، تمصير نتاشا. شارك في التمثيل خفاجي ونتاشا وشادي المصري وأمين. هذا وقد رصدت وكالات الأنباء اللي ما يتبلش في بقها فولة أنه أثناء البث قامت عضوة الصالون المقيمة في تورونتو ماي بإعداد وجبة من الكباب بالكرز وصينية جبنة بالسبانخ وبعض الحاجات كده احتفالا بعيد ميلاد أحد الأصدقاء. وفي تصريح خاص للقناة قالت مي أنها نسيت تقديم الكباب للضيوف وقدمت لهم جبنة بالمخللات، وانفردت هي بتناول الكباب وحدها لمدة أسبوع. بالهنا والشفا يا مي. ميدان تفكير. وجاءت اللحظة الفارقة، السبت 4 ديسمبر الساعة 8 بالليل، حيث قدم الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة الأمريكية محاضرته الماتعة عن الحسبة، والتي لاقت متابعة واستحسان الكثيرين لما سادها من موضوعية وتناول علمي. أما أمس الجمعة فقد عقد بميدان تفكير لقاء عرض فيه الدكتور مولاي أحمد صابر الكاتب والباحث المغربي والمختص في قضايا الفكر الإسلامي لكتابه منهج الهيمنة والتصديق في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا. شارك في النقاش جمال عمر، عاصم حفني، السيد الرحماني، شاد المصري، ياسر فتحي، أحمد يوسف، محمود عماد، أحمد خفاجي. فاصل ونواصل. أهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير STTV. اهتمامات الأعضاء. قام فريق الإعداد بالنشرة اللي هو أنا يعني بعملية رصد واستقصاء لمنشورات الأعضاء خلال الأيام القليلة الماضية، وقد كانت نتائجها كالتالي: استحوذت القضايا الدينية على اهتمامات عدد كبير من الأعضاء بما تفوق نسبته ثلث المنشورات 23 من 73 منشور. أولاً دينيات، حيث كتبت فرح سمير عن زواج المسلمة بغير المسلم. نشر شادي رسماً كاريكاتورياً عن التفسير الحديث لي واضربوهن. نهال عبد الكريم عن الحجاب. محمد نجار عن الأخلاق والدين. حازم منسي عن نصوص العهد القديم. بهاء حسيني عن آيات القسم في سورة العاديات. مهدي علي وهبة حماد وأحمد رفعي عن معضلة الشر. ونشر دكتور عاصم حفني مشاركته في برنامج بدون حظر عن الميراث. أما دكتور محمد يسري فقد شاركنا مقالته عن الوجه الآخر للمذهب الحنبلي. والدكتور حسام الدين درويش عن مؤتمر جامعة لايبزيج عن الدين والعلمانية. وفاطمة محمد كتبت عن الدين والخوف. وهشام زكي عن الدعاية الحديثة للأديان. أما محمد حجازي الشهير بحجوزي فقد قدم نقداً للحكم الإلهية. متابعات. في التفاعل مع الأحداث الجارية كتب بهاء حسيني ومها سامي عن محمد صلاح وبوتريكا، وكتبت هالة عصمت وأحمد رافي عن قرارات الإمارات الأخيرة. وعبد الرحمن حجازي ومها سامي عن مهرجان جدة السينمائي والتغييرات المتسارعة في السعودية. شمتانة في الوهابية يا مها. طيب إنسانيات، يتابع محمود عماد نشر حكاياته حيث استعاد ذكرى أحداث يناير، وعلق أحمد غانم حرام عليك ما تقلبش علي المواجع يا محمود، فرد محمود اجمد لسه التيل جاي. ووصلت لمياء النحاس مذكراتها الشيقة علاقات الغربة، وكتب أحمد غانم عن قصة انضمامي للصالون، ولمياء أموي عن التراث الغنائي في الغربة الغذائي. أيوة لمياء 35 لايك و88 تعليق يا سيدي. وكتب حسن مروح عن الوضع الإنساني الصعب في لبنان وأزمة الكهرباء. ثالثا متفرقات، وعن المثلية كتب حسن سلطان وحازم الكردي وأحمد رافعي. أما أشرف يرطاوي فيواصل كشفه لجرائم الغرب، وعبد الرحمن حجازي يعرض فلسفته الجديدة الجامعة بين المادية والمثالية، ويوسف هريمة عن نظرية المؤامرة، والمستشار عبد الرؤوف النويهي يعرض للغصن الذهبي وذكرياته مع كتاب عودة الوعي، وجمال عمر يتحدث مع إبراهيم عيسى عن حسن حنفي. رابعا اشتباكات، أعلن أن أشرف شادي غير مسموح له بالمشاركة في أنشطة الصالون خلال الأسبوع القادم لانفعاله في التعليق على شادي المصري بصوت جمال عمر في الرابع من ديسمبر. أشرف شادي شادي المصري يا سلام، ما كنتش أحب أن يكون الظهور ده مع إبراهيم عيسى. بصوت محمود عماد معترضا على ظهور جمال عمر في برنامج مختلف عليه، تفاصيل شوفوها في التعليقات. الجروب الثاني مية مية والأجواء فيه أحسن والحوار منضبط والتعليقات مفيش أحلى من كده. بصوت حسام السكري، إيه الحكاية؟ كانت الدكتورة هلا عصمت قد كتبت تعبر عن مخاوفها وانزعاجها من زيادة حدة المناقشات في صالون تفكير، ولمحت للصالون الثاني، فظهر لأول مرة في صالون تفكير المذيع الشهير حسام السكري وقال ما قال. منشور الدكتور هالة حاز اهتماما كبيرا من الأعضاء، أكثر من 50 لايك و80 تعليق. فاصل ونواصل. سنين أحلام شباب بغني النور وانحزن في كل حرب بيدخلها، مفضلش مني ولا غير غنوة دايما بتغازل بنزك مش بس بقولها، يا شمس يا قريبة وغيبة انت برجوعك تحيي، واشوف عيوني احبال دايبة ملهاش ضوافر تهديني، يا شمس يا قريبة وغيبة انت بربوعك تحيني، واشوف عيوني احبال دايبة ملهاش ضوافر تهديني. Thank you. مهما الحيطان هتكون أقوى من صوتي والليل ملازمني أنا ليا في عيونك مأوى مفهوش مخاوف تهزمني في الحلم للشمس بغني وبقلبي في العتمة شايفها بنده عليها ومستني تفتح عيوني بشفايفها تفتح عيوني بشفايفها كانت هذه كلمات أحمد شوقي، كلمات نبيل أنطونيوس بصوت أحمد شوقي. وفي الجمعة من كل أسبوع يمتعنا أحمد شوقي وفريق رهف للإنتاج الفني بأغانيه المنفلتة من سياق الضجيج ليصنع حالة من الجمال الشفاف الراقي. ويواصل إسلام أحمد قراءة قصائد نبيل أنطونيوس أيضا بصوته العذب الرخيم. سيداتي أنساتي سادتي، فاصل ونواصل. أهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير STTV في الطريق إليكم. أعلن جمال عمر عن إنشاء قناة صالون تفكير على يوتيوب، اشتركوا يا جماعة، كل الدعم يا أبو كريم. وأعلنت أكاديمية تفكير عن بدء كورس المدخل الفني الأدبي للقرآن الكريم، والذي يقدمه الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل، وذلك في 18 من الشهر الجاري. كما أعلن جمال عمر عن استضافته للباحث الكبير دكتور شريف يونس في ميدان تفكير بمناسبة مرور 7 عقود على ثورة يوليو. يتحدث الدكتور شريف في يناير القادم عن دولة يوليو بنيتها وتركيبتها الأيديولوجية في مراحلها المختلفة. إلى هنا سيداتي سادتي، نكون قد انتهينا من تقديم فقرات نشراتنا الإخبارية لهذا الشهر. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أفدناكم وفرحناكم وبسطناكم، وإلى اللقاء. كان معكم أحمد خفاجي من إذاعة صالون تفكير، كل الحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم سيداتي أنساتي سادتي لإذاعة صالون تفكير التي يعمل عليها ويقدمها صوتك مش واصل. سيداتي أنساتي سادتي، استمعتم إلى نشرة أخبار صالون تفكير التي يقدمها ويعمل عليها بدأب أحمد خفاجي، الذي نتمنى له أن يستمر وأن تصبح إذاعة صالون تفكير قائمة بذاتها. ويريد أن في آخرين يشتركوا مع أحمد خفاجي، اللي فعلا قام بدور كبير في رصد الأخبار داخل الصالون، سواء كانت الأنشطة أو الصراعات. وأتمنى إن هو في المستقبل لما يكون معاه مجموعة كمان أكبر من كده، نبدأ نخش بقى في الخبايا وكشف قضايا الفساد اللي موجودة داخل بنية دولة صالون تفكير، ويكون عندهم ملفات ويكون عندهم كل الأمور الخاصة بالمالية وعمليات التربح التي تتم داخل صالون تفكير. الشكر الجزيل لهم، ونشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وفي نشرة أخبار جديدة من صالون تفكير. انت قلت يعمل حاجة تودينا في داهية كده.